بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب لا إن صب لا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا تقول لا إيمان للمرتاب، ومثله لا ريب في الكتاب، ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. تقول في المثال: لا في بكري شح ولا بخل إذا ما استقري. وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. تقول لا ضد لربنا ولا ند، ومن يأتي برفع فاقبله. مؤلف رحمتي خوي پروردگاري لبي ليري بابي لا دوا خست لكاتك اليقو باشتروا بو بابي لا لدواي بابي إنه وباز بكات لبرو إذا أنا فرمون ترابط هي لبين هر دكانة وعلاقة هي لبين هر دكانة إن بو تأكيد كدنوي إثباتا وهر وها بابي لا كبيوت لا نافية للجنس بو تأكيد كدنوي نفية وبويا هندي لزانايان لوانا ابن مالك رحمه الله لألفية بابي لا لدواي بابي إنه وباسكا كلتاهما قد أفهمت توكيدا نفيا وإثباتا فكن مجيدا. هردو كان تأكيد كنوان لي ورقية بلام أم تأكيدي نفيا كاتا وبو نفيا أو بو إثباتا وأميك لروا كان كأم رويان ليكشوني كتيا لويا هردو كان مطلقي تأكيد كنوان تيايا للروية كتري جوا تشابه لبيني أنا كأويش أويا هر دكان اسم منصوبة كان وخبر مرفوع كان بوي واجوان بولا دواي إنه وباسي كذا بلام دواي خستوا بو إيرا ويجعلون لا كإن في العمل تقول لا ذا نجدة غير بطل. شيخ أحمد السنوسي حفظه الله بو شوية فرمي لا فرمي وكو إن لي كان لا عمل وكو أوايا لتشيا لتأكيد كذنا ويا أما يك لويا كهر دكان اسم منصوبة كان وخبر مرفوع كان بويل يريا ناظم باسي كر باسي هشتم قسمي منصوبات من بوكاكا اسمي لا ينافي للجنس. طبعا المصطلح مصطلحي كي بصرية كوفيا كان بيالن لا التبرئة بيالن شي لا تبرئة بيالن ليرا مؤلفة فرميتي فرميم انسى آية حكمي لا ينافي للجنس دياريكي كالنواسي خطمان لنك اسم منصوبك وخبر مرفعك اسمش كمنصوبك لكاتك كمضاف يعني شبه مضاف اگر هاتو مفرد بو يعني لبابي لا ينافي للجنس كوتو عن مفرد بو بمعنى وني يعني تثنية وجمع نبي يعني مفرد بو يعني مضاف نبو شبه مضاف نبو كمضاف وشبه مضاف بو في نال المفرد كبيانو مفردة يعني مضافنية شبه مضافنية مفرد لهر بابي كابا شوازك وكاريك إن شاء الله تفصيل لقطر الندى لمنحة الإعرابة بإذن خوي برود قارباسكي كاتل لبابي لا ينافي للجنس كألين اسمكي مفرد بيت يعني شيء يعني مضاف نبي وشبه مضاف نبي واضح كاتا حكمك يكك لأداة ناسخ وهروها عامل لو اسمات شيء لا يا بويا مؤلفة فبين انصب بلا انصب بلا منصوبك بلا محلا لكاتك اسمك مفرد بو واتا مضاف نبي وشبه مضاف نبي شنك للفظة مبنية لسال فتح لمحلا منصوبة وألقابي إعراب وألقابي بناء جياية ألقابي إعراب ألي مرفوع منصوب مجرور مجزوم ألقابي بناء ألي شي ألي مضموم ألي ساكن ألي مثلا مكسور ألي مفتوح واضح نالي مجرور ألي مكسور نالي مخفوض ألي مكسور كاتا مخفوض ومجرور ألقابي إعرابا مرفوع ألقابي إعرابا منصوب القابي عرابة مجزوم القابي عرابة لقبي عرابة أي بناء تيبو بكارية مكسور مثلا مضموم وهروها مفتوح وهروها ساكن انصب بلا كاتيان محلا لكاتكا كاسمك مفرد هو مضاف نبو يا شبه مضاف نبو يان لفظا لكاتكا اسمك مضاف يان شبه مضاف منصوبك بشي بلا لاجما بس من بيتشي ليريا لا ينافي للجنس احترازا ويخو بارزين لتشن لاك شنك أنواع لا من زورة لا زائدة من هي لا مثلا ناهية من هي لا مشابه بليس من هي أنواع لا زور زورة مرام ليرا من بس من بيتش لايك لا ينفي للجنس بتشن مرجك أبيش يكم منكرا لا مشابه بليس أبي اسمه خبري نكيرة بيت أبي هردو كان نكيرة بيت كاتبه شي بيبي منكرا أو يكم مرج دوام متصلة نابل بيني أبي لك لقل اسمك متصلا فيك وبن فصل نكوت بيلا بينيانا أقر فصل كولا بينيانا لو كاتا لا عملناك كاتا بهذين الشرطين بودو مرجع يا كم اسمكين كيلبي دوام فصل نكوت بيلا بيني لا اسمك يا من غير تنوين إذا أفردت لا طبعا كالبا بيه تنوين هذا من باب التغليبي لباب التغليب هنا لكاتك اسمكي شبه مضاف بيت لو كاتا اسمكي منونة ماشا كاتا لكاتك ما طبعا لباب تغليبات شنك اسمكي تنوين نابي منون نابي بو منون نابي لبروي إضافة أكلي كإضافة شكرا نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف وحذف كطول سينا تنوين نون حذفك لكاتي إضافة إذا أفردت لا إذا أفردت لا يعني إذا لم تتكرر لا أقرات لا دوبارا نبو يوا واضح؟ بلين كواتا مثال جينيتوا شروط عمل لا لم بيتي أديار أبو يباسك الدين نافي لا في اللي الجنس يكما بي لا ينافي اللي الجنس بي لا كان يتنبي دوما بي نكير بي اسمه خبركي سيم أبي مباشر بي لقل شيا لقل اسمك يا أجر هاتوا فصلك وحتى أجر بخبرك جيبه مثلا خبرك جار مجرور يا ظرفة ظرف جار مجرور لها مش إنك توسعي عن بوها لبابي لا يحسب بو توسعي ناكري فيش كوا بس اسمك يا با ظرف يجبه وجار مجرور يجبه لو كاتا عملنا كات كاتا انصب بلا بهذه الشروط تقول لا إيمان للمرتابي ومثله لا ريب في الكتاب تو لم نمونيك كمان مرجكاني تياهات بيت دي لا كلاينا في للجنس بيت اسمكين كيدا بي وهروها فصل نكوت بي لا إيمان للمرتاب يسلي ريالا نافية للجنس إيمان اسمكيتي مبني على الفتح في محل نصب مبني على الفتح على بريني مضافة نشبه مضافة لا إيمان للمرتاب للمرتابي جار مجرور لمحل رفع تعلق بس لبا كائنون يعني حاصلون يعني يكلو أفعال عامة كباسمع كلتمان أفعال عامة نزدي أرباب عقول كون استو وجود استو ثبوت استو حصول كان وجد ثبت حصل ومشتقات هدي كجلو فعلاناش كاتبت خبرك ليري لم نمونا سيرك لا كما دمنا في الجنس بي واسمك مفرد وخبرك جي لدوا وهاتو اسمك لقل لا يا فصل نكوت ولا بيني انا واسمك نكيريو فاعتمد زكان هاتو تدي بويا لا عملي كدوا بلا مشون كمضافني يعني شبه مضافني لمحل لا اسمك منصوبة للفظة مفتوحة ومثله وكو نمونيتر نموني لا إيمان لمرتابي كان ممرجة كان انتهات بيت دي لا ريب في الكتاب همان إعرابه واضح؟ ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال طبعا بيتك أوليته ما يدوي إذا سرت أبزان زائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة قاعدة بللاتان ما لدوي إذا وهات قاعديك كلية زائدة واضح؟ كاتشوني ليتو إذا وقع الانفصال بين لا واسمها يجب التكرار والإهمال أقر هاتو فصل كول بين لا واسمك يا لو كاتا واجب لا كدوبار بكيتوا لقل اسمك كيترا بيات ياخد أو اسم بي وهروها إهمال جبت عملنا كات لو كاتا مرفوع بلسر ابتداء اسمك إدوايا ومبتداية تازا عملتيانا كالا واضح كات إذا وقع الانفصال بين لا واسمها يجب أن تتكرر لا أو أن تكرر لا واجب لا كدوار بكريت وتهمل أيضا تشيب كريت وهروها إهمال بكريت لعمل يعني لا تعمل شيئا فيما بعدها هيج عملناك لدواي خويا بلكو دواوي مرفوع بلسروي مبتدعي شنك أخوة زاني اسم هاتو لدوايا اسمش كلاك عمليتي أنا كأصلاوي اسم لسرتاوك هاد مبتدعي تقول في المثال لا في بكري شح ولا بخل إذا ما استقري سيري نمونك بكين لا في بكري شح لا بخل إذا ما استقري خوي لا في بكري نبشت الجريا لبروز استقري يعني إذا طلب منه القراء هما يهيئ للضيوف أو كواء ما ذاكري ميوان داري بكردي أري خوان ميوان داري وتا لم نمونا علي لا في بكري شح بكر كسيكي بخيل نية شحيح نية شحيح لئيم بخيل رشدة بشارة بشرى مجدة أحمدي وعام بخيل نية كواتا سيرو خين لم نمونا لا في بكري شح كوا عملينا كردو بوشي لبري في بكري كخبرك يتي بيش كوتو بسر شحنا كاسمك يتي بوي لا كدوبارة بتو لا في بكري شح ولا بخلنا تكرار إهمالي يا كاتلا كاتيكا خبر بيشكو انفصال كو جاي تربى بيشكو تني خبر بس الاسم ياخد معمولي خبر ياخد هرشتي كي تركه فصل كو واجب لك دوبارة ببيتوا وهروها إهمالش بكري لعمل واضح وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبل أجر هاتو لا دبارك رايوا بلام إن تكررت وتلا دروستا جاز دروستا إن تكررت وتأجر لا دباربو يوا بلام متصلة لو يبيشو أوتي إذا وقع الانفصال بلام أجر هاتو انفصال نبو اتصال هبو لا كلقل اسمك يا بيك وبون لو كانت يا دروستا جاز إعمالها إعمالها بتفاعل وجازة دروستا عمل بك وأن تكون مهملة وهروها دروستا لا كبيت مهملة شو تعمل لك هردو كان دروستا ما دم متصلة بلام لاك دوبارة بوتوا أتواني عملي بيبي أتواني عملي بيندي يجوز الوجهان هردو وجهك دروستا تقول لا ضد لربنا لريا عملي كدو علي ضد أشتواني بلي لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي كفر أفرمي ومن يأتي برفع فاقبل أو مرفوعي كرلجاتي يقول لا ضد لربنا ولا ند وتي لا ضد ولا ند قبولك لو ما يمكا كوات أقر هاتو لا دوبار بويا ودروستا جاز الإعمال والإهمال وكخوين مني هنا وتو لا ضد لربنا ولا ند بيوزنا كان مني تربينينا وتواني خذ بي كيبا رفع بيتي يقول لا ضد لربنا ولا ند لربنا واضح دعا وفرمي باب المنادى إن المنادى في الكلامياتي خمسة أنواع لدى النحاتي المفرد العلم ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة ثم تضد هذه فانتبه ثم المضاف والمشبه به فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم تقول يا شيخ ويا زهير والباقي ينصبنه لا غيره شنا سانا نظمين سيوتي يجي خويتي طالب علم لبري بكات باب المنادى دسي كربة باس كدني قسمين ويام لمنصوبات كتشية كمنادايا كاتلم بابا باسي حقيقتي منادى من بؤكات هرچن منادى لأصلا بشكل مفعول به بويقى سيدي ابن هشام بكي لقطرة لكاتك مفعول به باسكات دويا فرمي ومنه المنادى ومن هو أشتبه مفعول به يعني بشي كلام مفعول به شيء منادى وكل ما ناديته مفعول وهو لفعل مضمر معمول هر اسمك واتو بانجي لي أكيتو منادى لأصلا مفعول به يبو فعلك مقدر واضح نداء لزبان عربية وتدعاء وتطلب بانكر ذن اصطلاحا لزاروي زانانا طلب الإقبال بواسطة إحدى أدوات النداء بريتي إلا بان كردني يكيك بان كردنو طلب كردني شخص يك بهوي يكيك لأداة نداء كان وكأداة كانش دا بجبون يعني هي الهمز للقريب أي ويا هيا كذا أيا في البعد أم البابيا شجاني مسيوا الهمز للقريب أي ويا هيا وهم حروف نداء تياكوبة وكذا أيا في البعد أم الباب يا وواءتا للندب في التفجع لفقد هالك وفي التوجع الهمز وفرمل القريب أي أجبو قريبا ويا هيا كذا أيا في البعد بلانبو وسطي شبه أم البابية أمي بابي نداء شيء يا إيه بوشي لبروي يا لمستغاث به ياية أواني ترناء واضح وهروها لقل أيو أيتها بكاري الله يا أيها الذين آمنوا يا أيتها نفس المطمئنة أنيا كاتا بكاريت بويا شنك دائما باس ما انكر كوت ما انحرف يقوت أما أصلي بابا يعني أمي بابا يعني كومال حالات هي تايبت أبو بغيري أواني ترونيا كومال أحكام رويتي أكا تايبت من ديكي هي مثلا حتى أكي لتايبت من ديكان يا أوي حرف كاني تريني دا ناش نسر الله إلا يا نبي بس بيا بانقك لي الأخوة يفر والدقار وواءتا للندب في التفجع لفقدها لكنه في التوجع تفجع وتوجع ندب وانا واستغاث ومستغاث ومستغاث به وانا لألفين أباسك كل قطر الندى من كتاب الثلاثة في جزنا كابشين نهاريو إن المنادى في الكلام ياتي خمسة أنواع لدى النحاة. بيك بيت بيوتي أنواع نداء شنكا بينجداني. منادى أويك وبكري يا يعني يكيك لحرفقاني نداء بشيت السري بينجداني باستقراء كلام العرب. وأم ذا بجبونك كب ولا يبينج بس جمهوري نحويين لسر أون. جمهوري نحويين. هاتشم خلافية. وحقيقة أم بابي مناداش لروي إعرابه وذاب شبيبه دوباد ذاب جبنية معربة أم مبنية. فأتى بكرتي إن المنادى في الكلام يأتي كن نوعه بينج نوعه للاي نحوية كان شيوشي المفرد العلم ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة. يا كم المفرد عالم اسمي مفرد ناويتو ناويك مفرد أبوهم شخصيته وإيه كاتهر اسميك عالم أميك. ثم النكرة نكراء لهيج بابك نحو دابجبوني نية كوترا نكيرها النكيري بلعم لبابي منادايا دابش يكن بدو دابجبون يا نكيري مقصوده يا غير مقصوده لكاتك كوترا نكيرا لبابي منادايا كما دم هردو كان بقريتا وابو تفسير كديتا فرمي أعني بها المقصودة المشتهرة ما بستم چه نكيريكا نكيري مقصودة المشتهرة في هذا الباب عند النحاة أو نكيري كوا مقصودة لم بابيا مشهورة للاي نحوية كان كبز لم بابيا نكيرة دابش بيبا دو دابجبون لغير أن بابيا دابجبونينية جا ما بز بنكيري مقصودة ليرا واتا نكيري كوا معرفة شون معرفة يعني بهوي نداكا وشون كيك اقلا خواصي اسم كإناسي توتشيا أدواتي نداء وتعريف يداتي واضح؟ فاش أنا فرمي أما جوريدو هما ثم تضد هذه أما هل بينج دعنا كيسبا سكون منجيان بويني توا ثم تضد هذه هذه إشارة بوشي دائما مشار إليه هي كبير بشتيها بإشارة بوكري ضد هذه شي باسكر إشارش دائما قرأته بو أقرب ترينشت باسي نكيري مقصودة يكب ضد نكيري مقصودة شيا نكيري غير مقصودة وايا ثم تضد هذه فانتبهي هوشياربا بو شنك نكيري غير مقصودة جياكر نوي لقل نكيري مقصودة يحتاج إلى إعمال الذهن والفكر في يسيبه وهي مشكو عقل بخيت إيش كاتا عقا داربا بو بيوندي بفهم وهي لبروي لكاتك علي يا رجلو يعني علي يا رجلا فرقه فيندي ب مشكي خوته أقرب لي يا رجل وأقرب لي يا رجلا بلان كوتها يا رجلا معناه كي يسارون يا كينو كوتوا يا رجلو معناه كي تريه كاتوا جوري سهمة جوري شو أرمان ثم المضاف مناداي مضافة جوري بينجمان مشبه به وأتا مشبه بالمضاف واضح أو هاد بينجورك كاتا منادا وكو ناظم باسكر بينجوره يا كم يا المفرد علم وكو يا خوين مني هنا وتوفر من تقول يا شيخ يا زهير زهير نعم أبو علم باشا يا محمد باشا أما يك دوام يا نكيري مقصودة يا شيخ نكيري مقصودة باشا دواي أوا باشا أنا فاهم في الأول بلاي سهمًا نكيري غير مقصودة يا غافلا تذكر عقاب الله يا رجلا خذ بيدي يا رجلا ها لكاتك كسك تشاوي نبيني او بانك بكات هل بيابي مقصودي نيك يابي بس كتوتو يا رجل يعني تهم بس مقصودي ويكسر مبني بيلا سلبا مضاف يا طالب العلم اجتهد فالأمة بحاجة إليك يا طالب العلم مضافة طالبا مضافة ولي علم يا طالب العلم اجتهد فالأمة بحاجة إليه يعني محتاجة إليه مشبه بمضاف يا فاعلا للخير احذر من الرياء ايوك سي خيرك ورياي الرياء يا غافلا في يسيبتي هي في يسيبوها هي اشتك معنى كي طاقة شون مضاف بابي مضاف إليه معناه كي طاعنا به شبه مضافي شبه يسيب اشتك يبو يا غافلا شي عن الموت عن الخير عن شي ها زور أبو يفرمي يا غافلا للخير احذر من الرياكات وهذا في نجورك منادى يسال را فرمي فالأولاني فالأولاني ديار الأولان تثني أولا أولي لرا معنى أسبق مفردي علم لا بيشوي نكيرة قال الأولاني أنا لدوا أبو جبر بيتك وعفر ما يجينا دائم يقل بيش دوا يكو دو هردو كان لبيشوني نوانيا يقل بيش دوا. فالأولان ابنهما بالضم واتم مفردي علم شي ما لبيش هو باسكت مفردي علم لقال نكيري مقصودة. فالأولان نكيري مقصودة ومفردي علم واتا اسمك مفرد به اسمك علم به شي ما لبك ابنهما بالضم ما بدين لسبب أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم الله يتيق أشتوي فهمك ومنظومك يا أخوة وابد شنك طالب علم أقر مقدمة في متن كليلي نحو ومقدمة أعظمية خاصة باب عراب حركات نيابي هركس لبري نبي مستحيل لأبواب كاني ثلاثة يبقى يسألي راتشيت بيالله ما ينوب عنه طاو أول هو بازناك ضم شي لجي قيداني شي نصب شي لجي قيداني شي بس يا أنت بناك طاو بلا برد به وفرمي أويك اللي جي ضم داني شيء كتيبو ألف لام مثنى يا واو لجمع مذكر يسال ولا أسماء خمسة يا ذا الفهم إيك سيص يا صاحب الفهم تقول تولي يا شيخو ويا زهيرو ألي يا شيخو أو نمون يبون كذي مقصودة مبني على الضم ويا زهيرو زهير علامة واضح كاتهرت كان مبني على الضم والباقي أي أويك وماتو والباقي ينصبنه لا غيره أويك وغيري أو دوانية كتشيا مضافة شبه مضافة نكيري غير مقصودة منصوبك وغير منصوبون ما نيا واضح راكم وعند اكتفاءك إن شاء الله عند الشدع كان بخير والهداء شهر زمان كان شرعك وهداية من بدأ توفيق من بدأ لتقصيري وكموكوري من ببوريت لقناه خومانو باوكو دايكو مع مصطفاكان وخزمان وهكسك وحقيه لسلمان خيزان ما مالو منال ما تخوش ببيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.